بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومما يدل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى بأركان الإسلام لكنه يدعو مع الله غيره ويصرف ويذبح لغيره وينذر لغيره من القبور والأولياء والصالحين، أنه يشرك بالله عز وجل ولا تنفعه الشهادتان ولا تنفعه الصلاة ولا غيرها من العبادات إذا أشرك بالله، لأن الله قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أنهم يعملون أعمالا صالحة، لكن لو أشركوا بالله بطلت هذه الأعمال مهما كانت، لأن الشرك يبطل الأعمال مثل الحدث يبطل الطهارة. فما يكفي أن الإنسان يأتي بالعبادات ولا يتجنب الشرك، لا بد يتجنب الشرك. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقرن النهي عن الشرك مع الأمر بالعبادة، دل على أن العبادة لا تصلح ولا تصح إلا إذا سلمت من الشرك. هذا شيء واضح من القرآن ومن السنة. كذلك هذه الحادثة التي حدثت في عهد موسى وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى موسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، الذي حدث في قوم موسى بني إسرائيل آمنوا بموسى واتبعوه وخرجوا معه من مصر بأمر الله عز وجل، أسرى بهم ليلا بأمر الله عز وجل، فتبعهم فرعون وجنوده ليبطش بهم. فلما توافوا على ساحل البحر الأحمر، يسمى في الأول البحر القلزم، وقفوا على حافة البحر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، العدو من خلفنا والبحر من أمامنا. قال موسى عليه السلام: كلا، أي لا تدركون أبدا، إن معي ربي سيهدين. وهو الذي أمره بهذا ولا يمكن أن يتركه، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فتجمد البحر صار كالجبال، وجعل فيه طرقا على قدر بني إسرائيل، على قدر أسباطهم 12 طريق، كل سبط من بني إسرائيل يذهب مع طريق يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، كأنما يمشون على الأرض. فلما تكاملوا خارجين نجاهم الله عز وجل، دخل في أثرهم فرعون وجنوده، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، دخل فرعون وجنوده في البحر اليابس. فلما تكاملوا داخلين أطبقه الله عليهم وعاد البحر كما كان، فغرقوا جميعا وبنو إسرائيل ينظرون إليهم فرحين أن الله نجاهم وأهلك عدوهم. فلما ساروا قليلا وجدوا قوما من المشركين يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويطلبون منها البركة ويطلبون منها المطالب التي لا تطلب إلا من الله. عند ذلك طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها، سبحان الله، يجعل لهم إله، موسى يجعل إلها غير الله، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب موسى عليه السلام وقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء أي الذين ترونهم يعكفون على أصنام لهم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، تالف وباطل ما كانوا يعملون، عملهم هذا باطل، أتقلدونهم في الباطل وأنتم مسلمون. فشوف كيف أنهم مسلمون، ولما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله، اجعل لنا إله، الإله ما معناه؟ معناه الذي يرجى ويعبد ويطلب منه المطالب، هذا هو الإله، اجعل لنا إلها. هم ما قالوا اجعل لنا إله، ما قالوا اجعل لنا إله على أنهم على أنه يشارك الله بزعمه، لكن تشبه بالكفار فقط، تشبه بالكفار. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال موسى أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أبغيكم إلها، أجعل لكم إلها غير الله؟ هذا من العجائب، وهذا من شؤم التقليد والتشبه، أنه يجر الإنسان إلى الكفر، تشبه يجر الإنسان إلى الكفر، إذا تشبه بالكفار فحري أن يكفر معهم وأن يشرك مثلهم إذا فعل مثل فعلهم ولو لم يقصد، مجرد التشبه بهم. غير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين، يعني عالم زمانهم، غير الله أبغيكم إلها من باب الإنكار، إلها وفضلكم على عالم زمانكم، استنكار من موسى عليه السلام لهم وتعجبا من فعلهم، وكيف أن هذا شكر النعمة، الله نجاهم من الغرق من فرعون، ومع هذا يطلبون إلها غير الله، من باب التشبه، تقليد الكفار، أدل على خطورة التشبه بالكفار. لا يجوز التشبه بالكفار لأنه يجر إلى الشرك. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ذكرهم بنعمة الله، كان الواجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل. وقع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لبعض أمة محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة أسلم من أسلم من مسلمة الفتح، ولكنهم حديث عهد بالإسلام، لم يتفقهوا في الدين، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين وهم حديث عهد بالإسلام، لم يتفقهوا في الدين. فلما أتوا على قوم من المشركين عند شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب، تعجب من فعلهم هذا، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كان من عادته أنه عندما يعجبه شيء يكبر، يكبر تنزيها لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله. إنها السنن أي الطرق التي يتبعها الناس، هذه منها، هذه من السنن التي يتبعها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. قلتم والذي نفسي بيده، حلف والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما قالوا اجعل لنا إله، يقول اجعل لنا ذات أنواط، لكن لما كان قصدهم التبرك بها طلب البركة منها اتخذوها إلها، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تشبه والعياذ بالله يجر الإعجاب بالكفار وأعمالهم، ويقولون هؤلاء متحضرون وهؤلاء يفهمون الحياة وهؤلاء أمة راقية وغير ذلك، يتشبهون بهم تشبه الضعيف بالقوي. هذه سنة، سنة كونية، ما هي سنة شرعية، إنها السنن يعني السنن الكونية ليست شرعية. هذا فيه خطر التشبه، وفيه أن من صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه اتخذ من دون الله من يطلب منه البركة ويطلب منه المدد ويطلب منه الإعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنه اتخذه إلى أن وأشرك بالله عز وجل، وهو يصوم ويصلي. الصحابة مع الرسول، هؤلاء الصحابة مع الرسول يصومون يصلون وخرجوا مجاهدين معهم سيوفهم للجهاد، ومع هذا لما قالوا هذه المقالة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها مثل مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل هذا على بطلان هذه الشبهة، يقولون حنا نصوم ونصلي ونشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحج ونعتمر، فلماذا تكفروننا؟ نقول ما كفرناكم، أنتم اللي كفرتم أنفسكم لما عبدتم من دون الله، ذبحتم لغير الله، نذرتم لغير الله، تستغيثون بالأموات والأولياء الصالحين، أنتم اللي كفرتم أنفسكم. هذا يتناقض مع الإسلام. هذا جواب هذه الشبهة. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. نعم، ويقولون نعم هذا حصل من بني إسرائيل وحصل من حديث العهد بالإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال هؤلاء الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنكر عليهم موسى وأنكر محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم يكفروا بهذه المقالة، دل على أن من قال كلمة الكفر لا يكفر بزعمهم. الجواب الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، لم يفعلوا، لما نهاهم موسى امتنعوا، لما نهاهم موسى امتنعوا في الحال. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث العهد بالإسلام لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا في الحال ولم يتخذوا ذات أنواط، ولو اتخذوا لا أشركوا بالله عز وجل. فالإنسان إذا قال كلمة الكفر أو الشرك ونبه عليها ونهي عنها ثم تاب وتركها إنه لا يكفر، لكن أنتم ننهاكم ونقول لكم ولا تقبلون، تنهون عن الشرك وتنهون عن هذه الأمور ولكن لكم لا تقبلون كما قبل بنو إسرائيل وقبل هؤلاء الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قبلتم ما حصل منكم كفر. نعم. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. نعم لم يفعلوا، يعني لم يتخذوا ذات أنواط. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا. نعم. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. لو فعلوا ذلك بعد ما نهاهم موسى لكفروا، ما في خلاف بين العلماء. نعم. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. ما في شك، لأنهم إذا خالفوا النهي واتخذوا من دون الله أنهم يكفرون، لأن قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، فلو فعلوا ما طلبوا لكفروا. نعم. وهذا هو المطلوب. نعم، هذا هو الجواب المطلوب، كشف هذه الشبهة. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، هذه القصة استفاد منها أن المسلم قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يدري، لكنه إذا نبه وبين له تراجع وترك هذا الشيء، فلا يضره ذلك، إذا تركه لا يضره. نعم، يعذر بالجهل في مثل هذه الحالة. نعم. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه. نعم، تفيد هذه القصة التحرز، تفيد المسلم أنه يتحرز من هذه الألفاظ ويتجنبها، فكيف إذا فعل يتجنب هذه الأشياء ويخاف من الشرك. نعم. تفيد التعلم والتحرز، تفيد التعلم، إنسان يتعلم التوحيد، ما يقول أنا مسلم مثل ما يقولون اليوم ولا يكفي هذا، أنا مسلم، تعلمون أن التوحيد وحنا مسلمين، يقولون كذا، قررون التوحيد في المدارس وهم مسلمون، يقولون كذا. الآن اللي ما يتعلم يقع في الشرك بسبب الجهل، لازم يتعلم علشان يعرف التوحيد من الشرك ويتجنب هذه الأمور. نعم، وإلا الجهل يجره إلى أن يقع في الشرك، قصد أو لم يقصد. نعم. تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه. نعم، في وقت الشيخ لما دعا إلى التوحيد وكرر، يقولون وشوله هذا، هل اهتمامها وشوله التعليم، احنا فاهمين التوحيد، فاهمين التوحيد، وهم لو تمتحنهم بأدنى شيء، لو تمتحنهم بأدنى شيء من مسائل التوحيد ما عرفوها، ويقولون فهمنا التوحيد. يفهم التوحيد بدون تعلم؟ هذا ما يمكن. نعم.